يقول لماذا قلبت الواو ألف؟ لأنها لأن الألف لأنها وقع الواو هذا بعد أبي الشيخ بعد الفتح واعتبروا فيها الأقل. أنا قلت لكم فيها أقاف أمساكم استشارة استبانة كذلك استبانة نقول استبيان كله هذا يزكم كمان في آخر الصحيح يلا وما يلي الآخر الآن بقي الفعل الذي الخماس بس بقي وغالبا تلزم في إقامة تعالك وعوضة هذا تعويل وما ولكن غالبا لأنها تحدث يتلوى إقامة الصلاة في سورة النور للإضافة لا بحدث الطاقة إذا قصده غالبا يعني في بعض المصادر ما تلزم التاء في هذا جنبك لازم غالبا بس لازم التاء لازمة معناه كثير اللزوم والغالي ما يستمع لا هذا إلا إذا كان الكثير إثبات التاء القليل حذفه وهذا ولكن جاءت في القرآن مرتين حذفت فيه التاء لإقام الصلاة وهذا إقام الصلاة إقام الصلاة نعم حذفت لأنه جاء هذا حذف لماذا حذفت هذا؟ أحسس كل شيء لما حذفت بس أنا جاء في القرآن نقول جاء في القرآن بقى. نعم أجل طريقة في القرآن وغالبا تبتال الدين كما قالت إذا خذنا تقول سماعي سمع عن الحرب إلا لله أمسي غالبا أمسى أقول لو كان سماعي كان قال لك ندر وما يلي الآخر ود وقال لك ندر بهمز وصل الآن انتقلنا إلى الفعل بهمز وصل كاصطفى وضم ما يربع في أمره إلى المثل الفعل الذي ابتدأ بهمزة الوصل لا يبتدأ الفعل الماضي بهمزة الوصل إلا إذا كان خماسيا أو سداسيا ما في وما لا يبتدأ بهمزة الوصل ولا ثلاثي إلا أمر من الثلاثي مثل ذلك وأما الفعل هذا الكلام صحيح ما في غير لا يبتدأ بهمزة الوصل الفعل الماضي إلا إذا كان رباعي خماسيا أو ثلاثيا مثل انطلق اقترر استخرج استغفر كله إذا أردت المصر منهم ها تمد الحرف الذي قبل الأخير وتفتحه هذا ما أنا قبل قول ابن مالك وما يلي الأخير مد وافتح مع كثرة كلمة الثاني وهو الحرف الثاني ولو كان في إعلان لو كان فيها إعلان كله ما يأتي إلا مثال مثاله استخرج استخراج اصطفى اصطفى كله الحرف الثالث مع كثرة كلمة الثاني من مفتوت حالهم دي واضح يختار لها اقتدار انطلق انطلاقا واضح ضمن الله اربعة لا لا لا بسا تخلي شرح الدرس هنا في همز وصل كاصطفى وضم الا اذا كان ايش ها همزة الوصل هذا، همزة الوصل هذا ما كانت أصلا في هذا الفعل الذي ابتدأ به، ما كانت من صيغة من صيغة الفعل هذا الذي جاء، إنما جيء به لمناسبة. جاءت الآية في القرآن فدرأتم فيها، درأتم احتاج للمصرف، لما يعرف المفسر الذي ما يعرف ما يعرف مصرفه. وكذلك يا أيها الذين آمنوا ساقلتم في ساقلتم كمان ابتدأت بهمزة البصر، وكذلك بزينت ابتدأت بهمزة البصر، ولكن ما تكون في مصدره كما يقول بعض الناس اللي ما يعرفونها. حتى أنا شفته في كتاب هذا حق الأثيوبي هذا لم يتلف على هذا حقته، هذا ما ولو كان ابتدأ بهمزة البصر ما يمد الحرف الأخير ويكسر الثاني كما يكسر في هذا الذي الأصل يعتبر فيه الأصل. وهو أنا تدارأتم، هذا أصله تدارأتم تدارؤا، ما تقول فيه ادراء ولا استاقلتم، ما تقول الاستقال لهذا هذا يظنون هذا، ولا اطينا بكم اطينا، ما تقول اطيان، ولا زينت، ما تقول فيه الزين، هذا تعتبر الاصل تزين المصدر، لان هذا اصله تزين. واستاقلتم كمان اصله تساقلتم، دارأتم اصله تدارأتم، واطينا بكم تطيرا. ينتبه هذا الاشمولي، قواعد الاشمولي ما هو عندكم هنا؟ تثاقلا نعم، هو لأن هذا إيش السبب؟ هذا عارض. تدارأتم تدارأتم تفاعلتم تدارؤا تدارؤا نعم، كلها تعتبر فيه الأصل. هذه قاعدة من أحسن ما يكون. لو سألت كثيرا منهم اللي ما يعرفون الصرف ما يعطونك هذا الجواب. لأن إيش؟ أتلو استاقلتم إلى الأرض. ما لكم إذا قيل لكم، ما لكم يا أيها الذين آمنوا، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم، أتلوه تساقلتم، خرجت التاء والثاء في المخرج. وقلبت يا أخي خلني أنا ماذا درست التجويد، لكن ما يعبره قلبت التاء ساء الساء لأنها في المخرج، تساقلت مثله قلبت التاء ساء، وابدلت الساء في الساء، أول المرغمين ساكن فجئ بهمز البصر ابتدى بساكن لا يمكن، فجئ بهمز البصر فيما يسكن، لأن هذا عارف. فالصرفيون يعتبرون الأصل، ما يعتبرون هذه السنة، ولذلك الذي استخرج من ساقتهم مصرا على استقال يعني يحملها على استخرج غلطان مستثنى منها. أي أخذ هذه أكتبها بالذهب، ما الذهب هذا؟ أنت ما عرف علمت أباك هذا. عدد مخرجه عند واحد، مخرجه ما واحد، لا قلبة التاء ساء، وإلا أصله تساقلته. فاهم هذا الكلام؟ مش أصله استاقلته حتى تقول هذا، لأن أرغمة الساء في الساء هذا، فصار أول المرغمين ساكن، الابتلاء بساكن لا يمكن، فجئ بهم بالمصر فيما يسكن. إن كان هذا تبغي تكتبها، تكتبها بما الذهب، ما يعرفه إلا الذي درس الاسموني الصباني. لا قلت لك لو سألتهم كثيرا منهم هذا من المدرس الذي بادر الاسموني ولا هذا، ما يعطونك الجواب على هذا. وكذلك فتجنت في سورتين، وكذلك فدارتم فيها. قالوا هذا الفعل يصلوا تعتبر فيها الأصل تداروا أن تطيورا تزيونا كلها. لا لا لا، مو تقول استيقال ولا تقول الزيان الزئراء، هذا كله هذا غلط. انت مستثنى هذا الاصول، قال لك يستثنى من ذلك الفعل الذي على وزن تفاعل او تفعل ثم بعد ذلك دخل حدث فيه يعني. هذا تدارى خماسي ولا تدارى خماسي ولا سلطان امسحك. انا ذكرت لكم هذا غير موجود عندكم. تطيرا مطرب. وكذلك الطائرة تطايرا نصلوه تطايرا. هيا خلوني تطايرا ايش مصدر يا شيخ؟ تطايرا جمع ما يربعوا في امتالك الطريق. تعتبر الاصل الطرفيون يا اخي، تعتبرون الاصل ما يعتبرون المطير من الله. إذا جاءت مثل هذا أنظر إلى الأصل. ما فهمت يا جمل؟ جمل الله حالك. وإياكم الشيخ والسامعين. فهمنا إن شاء الله. إذا كان عندك الأسبوع الصبان راجع يقول لك يستسرى من ذلك. جزاك الله خيرك. وهم يا شيخ درس الأشمون يوم الله. وهم ما يربعوا في أمثالك التنمي. ضم ما يربع كل فعل ابتدأ بالتاء إذا أردت استخراج المصرف منه ضم الحرف الرابع فاتي بمصرفه القيام. تراهن على وزن تفعل مثل تكرم تعلم تقتل ولا على وزن تفعلنا مثل تلم لما تلم لما ولا على وزن تفاعل مثل تغافل تغافلا تعاون تعاونا وهذا منه اذا تدارى نعم ولا نقصك نعم. هذا وكذلك تثاقل تثاقلا من البيت هذا ما تقول ما يدخل في البيت وما يخيهم مدة مفتعة ما كثيرتي إلا أصلاه الطرفيون ياتون بالأصل. إذا كانت اللام ياء ولكن الأف مصرف يضم الرابع ولكن يكسر لتصح الياء، لأن لو ضم هذا لازم تقلب يا هذا واو، ها لأن الياء إذا وقعت بعد الضم تقلب واو، ها مثل توانا توانيا ما تقول فيه توانيا، لأن إذا قلت توانيا ها ولا توالى تواليا، إذا قلت تواليا ها تقلب الياء هذا واو، ولذلك تقلب الضم هذا كثرة لتسلم الياء. اخي التصريف هو اهم. واضح ولا انت؟ انت ما فاهم. الرابع هذا الاخير ما فهم. ليش ما فهمت؟ قال لك ابن مالك كل فعل هذا اخف كل فعل ابتدأ بالتاء. اطلع. يعني إذا أردت أن تستخرج منه المصدر القياسي ضم الحرف الرابع. نفس الفعل ضم الحرف الرابع. تغافل تغافل. تعلم لما تعلم لما. تعلم تعلم. وأما إذا كان معتل اللام مثل توانا تضمها ولكن إيش؟ تكسرها لتسلم الياء. تقول توانيا أتره توانونا. توالى توانونا. وقلبت الضم هذا كثرة لتسلم الياء. يا جميل جمل الله حالك سمع. وكله نعم من توانا نعم يا شيخ لازم تصدر التاء تعلم والله علم هذا كل هذا أنت أخوذ تاء هذا يقول لك تاء الفعل المبدوء بالتاء الزائدة هذه فقط دوام تفعل لها ولا تفعل ولا تفعل كله واضع أنا نمسك كمل المصادر نعم نقرأ نعم لا كمل المصادر الآن ننتقل إلى فعلنا فعلال أو فعللة فعلالة واجعل رقيسا ثانيا لا أولا أنا وأما إذا أردت إيش المصدر من فعلنا فعلال ما هو مصدران أحدهما قياس والآخر سماع فعلال هذا السماع مثل دحرجه القياس دحرجه فعلله هذا معنى قبل ابن مالك فعلال انه فعلله تبني فعلله وجعل ما قيسا ثانيا لا اول ايش معنى ثانيا يعني فعلله يعني فعلله هو القياس لا اول قال لك اجعل الثانيه قياسا لا اول لا اول سماع اللي هو فعلاله نعم هيا امس فعلال لا السماع هنا دحرج بقول دحرج نعم الشيخ الزبدال هذا طور سماعي قال لك ابن مالك القياس زلزلت زلزلت القياس زلزلت هيا خلينا نمسك باقي واحد بس نعم العار عليكم الان بغير الثلاثي لان لو ذا كلها ذكرها ابن مالك ولكن ما تضبطونه قال لكم ما حفظتوا ما تحفظونه أنا باقي فاعل بس فاعل مفاعل الفعال والمفاعل وغير ما مف غير ما مف عدل في واحد الشيخ ما ذكر في عام إيش في عام قاتل فيه لا هذا هذا تحذف طارة المتع وتبقى طارة وخلي بالي القياس فيه نعم فيه ولكن في يعني في عام هذا قياس لأنه يعتبر ليف هذا صيغة المصدر هذا ولو كان محذوف في قيتانه ولكن ذو كان كما قيتانه نعم ما فهم مفاعلة كما واصل ذي صانع مواصلة قاتل قيتانه مقاتلة صابر فيه صيبا صبار ومصابرة فعال مفاعل كل قياس كل ما هو زي الأول ما فعل الآن ننتقل إلى المغى على جل المصر الذي ليس قياس مصر هذا ولكن المصر ينقسم إلى قسمين المصر العام والمصر يعني المرأة دلالة على المرأة على المرأة أو على الهيئة المصر العام ضرب هذا له مصر غان مصره العام ضربه فإذا أردت ايش المرة تاتي بالتاء تاء هذا هو الوحد إذا كنت ضربت ضربة معناه واحدة ولا إذا كنت ضربة ضربت ضربة نوع هيئة من الضرب هيا كيف يشتغل الضربة ضربة ضربة نعم ضربتين نعم والمرة ضربة بمال قال وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة نعم بكسر الفاء يا شيخ نعم جلسة هذا هيئة من الجلوس حديث النبي صلى الله عليه وسلم مرة ضربة ما تحتاج للواحد لأن مصرره العام ما في ما في هتا الحديث إذا قتلتم احسنوا قتله قتله هذا اللي هو مصر احسنوا الجبهة ايه من غير الثلاثي ايه ايه ياتي من غير الثلاثي لا ابا سماعي امسياتك قتله هذا هيئة هذا فاحسنوا القتله عمد خلونا أقول لك أكمل لكم فعلتون هذا الذي أراد أن يستخرج المطرف الذي يدل على المرة من الثلاثي مثل إيش ضربة والفعل هذا له مصدر عام ليس فيه تاء يأتي بفعله وإذا أردت أن يستخرج منه الهيئة فعلا يكسر الحرف الأول ضربة أو جلسة أو ذبحة وهذا وأما هذا معنى قول ابن مالك وفعلة لمرة كجلسة وفعلة لهيئة كجلسة فغير ذي الثلاثة وأما إذا أردت المرة المرة إيش فغير الثلاثي وهو الرباعي والخماسي والثلاثي يأتي كمان بالتاء إن كان مصدره العام ما فيها تاء مثل أكرم كما هذا الرباعي إذا أردت يعني المرة منه تقول أكرم إكرامة ماذا؟ نعم وإذا كان فيه التاء لازم تأتي بالوصل واضح مثل رحمة أه؟ لا حد لا مثل أقام إقامة واحدة أو استقامة واحدة هكذا وغير ذلك بينما قلت لكم وقلت لكم الكتاب وأما الهيئة ليست موجودة سماعي سماعي كقول العرب كالخبرة وتزدى فيه هيئة كالخبرة والعلمة من اختبر ما في قياس فيه لا تخذ ما يخرج علمة متعممة أصل خبرة يا شيخ أصلها أصلها خبرة خبرة لكن لا تقول اختمر اختمر اختمر خمرة ها خبرة خبرة خبرة يا شيخ خبرة هذا من الثلاثة من خبرة خبرة خبرة خبرة هو خبرة نعم آخر ثلاثي يعني هذا هيئة ها انتهت المصادر عليكم الآن وبقي اسماء الفاعلين واسماء المفعولين ذكر يا العمري بسم الله الرحمن الرحيم ذكر في هذه الآية اسمع غير الثلاثي وهي مقيسة كلها فما كان على وزن فعل فإما أن يكون صحيحا أو معتلا فإن كان صحيحا فمصدره على تفعيل نحو قدس التقديس ومنه قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما ويأتي أيضا على وزن فعال فقوله وكذبوا بآياتنا كذابا هذا ما هو الخطيئة سماعي ويأتي على فعال بتخفيف العين وقد قرئ وكذبوا بآياتنا كذابا كذابا بتخفيف الدال وإن كان معتلا فمصدره كذلك لكن تخفض ياء التفعيل كذاب كذاب فعال هو يقول فعال يقول التخفيف لا خلي التخفيف هذا ولو خففوه نحن نقرأ كذاب فيصير مصدره على تفعيله نحو زكى تزكية لا أخي فيها مصادر ونجمع مجيء على تفعيل بادت ونزي دلوها تزيا سماعي هذا كتابا على سماعي سماعي سماعي سماعي راجع حتى لم يتلف عنه جعله سماعي باتت تنزي دلوها تنزيا كما تنزي شهلة صبية سماعي وإن كان مهموزا ولم يذكر وإن كان مهموزا ولم يذكره المصنف هنا فمصدره على تفعيله وعلى تفعيله نحو خطأ تخطئة وتخطيئة وتجزئة ونبأ تنبئة هذا تجزئة ونبأ تنبئة وتنبئة وإن كان على أفعل فقياس مصدره على إفعال نحو أكرم إكراما وأجمل إجمالا وأعطى إعطاء. هذا إذا لم يكن معتل للعين، فإن كان معتل للعين عينه إلى ياء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث غالبة، نحو أقام إقامة والأصل إقواما، فنقلت حركة الواو إلى القاف وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث فصار إقامة. ما ذكركم الله المذهب الذي ذكرته وهذا المراد بقوله ثم أقم إقامة، وقوله وغالبا ذا التاء لزم إشارة إلى ما ذكر إذا ما ذكرناه من أن التاء تعوض تعوض غالبا، وقد جاء حذفها كقوله وإقام الصلاة. هذا سماعي؟ نعم سماعي. وإن كان على وزن تفعل فقياس مصدره تفعلا تفعل بضم العين، نحو تحمل تجمل تجملا، وتعلم تعلما، وتكرم تكرما. وإن كان في أول همزة وصل كسر ثالثه وزيد ألف قبل آخره، سواء كان على وزن انفعل أو افتعل أو استفعل، نحو انطلق انطلاقا، واصطفى اصطفاء، واستخرج استخراجا. وهذا معنى قوله وما يلي الآخر مد وافتح. وما يلي الأخير مد وافتح. فإن كان استفعل معتل العين نقلت حركة عيني إلى فاء الكلمة وحذفت وعوض عنها تاء التأنيث لزوما، نحو استعاذ استعاذة، والأصل استعواذا. هذا استفعل، هذا ما سمع منه الحسن الفتاة، ما سمع إلا من الأفعال الإفعال. شيخ حذف من إقامة إقامة الصلاة، كلما ذهب جمهور المحق إلى أن حذف هذه التاء شاذة مطلقا، واختار ابن مالك أن وضع أضيف المصدر للتاء المعوض بها جاز في الساعة حذف هذه التاء، وهذا هو الصواب لورود في القرآن. هذا الكلام ما أعرفه. الصحيح أنه إذا كان أضيف إذا كان مضاف مثل ما جاء في القرآن وإقام الصلاة لا تحذف التاء هذا إلا إذا كان المفرغ هذا يعني مضاف، وجاءت في سورة النور، وجاءت كمان في سورة الأنبياء مع الإضافة. ومعنى قوله وضم ما يربع في أمثال تقد تلملم أنه إن كان الفعل على وزن تفعلل فمصدره على تفعلل تفعلل بضم رابعي، نحو تلم تلملم تلملما، وتدحرج تدحرجا، فعلال او فعلة لفعلانا، وجعلان او فعلنة لفعلنا، وجعل مقيسا ثانيا لا اولا. يأتي مصدره فعلل على فعلال كدحرج دحراج، وسرهف سرهاف. أراجع كتب الله على فعلله، وهو المقيس، نحو دحرج دحرجة، وتهرجت وبهرج بهرج بهرجة، وسرهف سرهفة سرهفة سرهفة سرهفة على الزخرفة كلها زخرفة كله. فعلى الفعال والمفاعل وغير ما مر السماع عادلة كل فعل على وزن فاعل فمصدره الفعال والمفاعلة، ضارب ضرابا ومضاربة، وقاتل قتالا ومقاتلة، وخاصم خصاما ومخاصمة. وأشار بقول وغير ما مر في الآخر إلى أن ما ورد من مصادر غير الثلاثي على خلاف ما مر ما ذكره ابن مالك أحسن. هذا في الألفية هذا من لم يتلف عنه، لم يتلف عنه عندي الآن وجدته، لم يتلف عنه يعني خربت هنا يعني جمع السماع والأصل تداخل فيها نعم دخل المصادر السماعية والمقالة القياسية يا أخي. هو هذا ضابطه واحد ضابطه فعلى يعني المتعدي الثلاثي قياس مصدره كل فعل ثلاثي متعدي سواء يعني على وزن فاعل ولا على وزن قياس مصدره كلها فعل. إذا زاد غير ذلك فعل فإنها بصح أنه سماعي هذا معناه. ليه ما اعتبر؟ لا سنة الرخة تمشي على تعليل يعني يا شيخ القياسي سبر اللغة وعرفه. بس عادة هذه القواعد اتخذها وهذه العبارات اتخذها العرب الجنوب اللي يهتمون يعتنون باللغة. نعم اتخذها من لسان العرب من أقوال العرب ومن القرآن ومن الحديث ومن الآية ومن أشعار العرب هكذا أصدقوا لك قالوا زعلوا قياس مصري فعلوا مثل ضربة ضربوا سمعوا فهم فهموا. ومعنى قوله عاد له أي كان السماع له عديلا فلا يقدم عليه إلا بتثبت كقولهم في مصدر فعل المثل تفعيلا نحو باتت تنزي دلوى تنزية والقياس تنزيه تنزية وقول في مصدر حوقل حيقالا وقياسه حوقلة نحو أحرج أحرج إلا بثبت إلا بسبب إثبات ذلك من لسان العرب. طلع وقول الله عليه وسلم بقاعدة من القواعد العربية. لا ثابت عن العرب. اللغة العربية هذا. يا قوم قد حاول هم الذي هم يلحنون ليلا ونهارا في احاديث الرسول وفي كلامهم.